أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: القول في التكرار اختلف في تكليفه على قولين، والأصح المنصوص في الأم أنه مكلف. قال الرافعي: وفي محل القولين أربع طرق، أصحها أنهما جاريان في أقواله وأفعاله كلها ما له وما عليه، والثاني أنهما في أقواله كلها كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء وغيرها، وأما أفعاله كالقتل والقطع وغيرها فكأفعال الصاحي بلا خلاف لقوة الأفعال. الثالث أنهما في الطلاق والعتاق والجنايات، وأما بيعه وشراؤه وغيرهما من المعاوضات فلا يصح بلا خلاف، لأنه لا يعلم ما يعقد عليه، والعلم شرط في المعاملات. الرابع أنهما فيما له كالنكاح والإسلام، أما ما عليه كالإقرار والطلاق والضمان فينفذ قطعا تغليظا، وعلى هذا لو كان له من وجه وعليه من وجه كالبيع والإجارة نفذ تغليبا بطريق التغليظ، هذا ما أورده الرافعي. وقد اغتر به بعضهم فقال تفريعا على الأصل: السكران في كل أحكامه كالصاحي إلا في نقض الوضوء. قلت: وفيه نظر، فالصواب تقييد ذلك بغير العبادات ويستثنى منه الإسلام، أما العبادات فليس فيها كالصاحي كما تبين ذلك، فمنها الأذان فلا يصح أذانه على الصحيح كالمجنون والمغمى عليه، لأن كلامه لغو وليس من أهل العبادة، وفيه وجه أنه يصح بناء على صحة تصرفاته. قال في شرح المهذب: وليس بشيء. أما من هو في أول النشوة فيصح أذانه بلا خلاف، ومنها لو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء، وإن صح في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار. ومنها لو سكر المعتكف بطل اعتكافه ونتابعه أيضا وتتابعه. وتتابعه أيضا. واعلم أن بطلان الاعتكاف بالسكر والردة، واعلم أن في بطلان الاعتكاف بالسكر والردة ستة طرق، نظير مسألة العفو عما لا يدركه الطرف في الماء والثوب. الأول وهو الأصح يبطل بهما قطعا لأنهما أفحش من الخروج من المسجد، والثاني لا قطعا، والثالث فيهما قولان، والرابع يبطل في السكر دون الردة لأن السكران ليس من أهل المقام في المسجد، لأنه لا يجوز إقراره فيه، فصار كما لو خرج من المسجد، والمرتد من أهل المقام فيه لأنه يجوز إقراره فيه. والخامس يبطل في الردة دون السكر لأنه كالنوم بخلافها لأنها تنافي العبادات. والسادس يبطل في السكر لامتداد زمانه، وكذا الردة إن طال زمانها وإلا فلا. قال الرافعي: ولا خلاف أنه لا يحسب زمانها، ومنها لا يصح وقوف السكران بعرفة سواء كان متعديا أم لا كالمغمى عليه، ذكره في شرح المهذب. ومنها في وجوب الرد عليه إذا سلم، وكذا المجنون، وجهان في الروضة بلا ترجيح. قال في شرح المهذب: والأصح أنه لا يجب الرد عليهما ولا يسن ابتداؤهما، فهذه فروع ليس السكران فيها كالصاحي. وبقي فرع لم أرى من ذكره، وهو: لو بان إمامه سكران فهل تجب الإعادة كما لو بان مجنونا؟ لأنه لا يخفى حاله أولا عندها. طيب، لأنه لا يخفى حاله أولا كما لو بان محدثا. الظاهر الأول. الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المعلوم أن الشرائع السماوية كلها جاءت للحفاظ على الضرورات الخمس، ومنها الحفاظ على العقول، فحرم الله عز وجل الخمر. وقد مر بنا أن من أهل العلم وهو الماوردي ذكر أن الربا محرم في جميع الشرائع، وهكذا ذكر غيره فيما يتعلق بالخمر فأنه محرم. وأما ما كان عليه اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما حرف من دينهم، وأنهم يقرون على ما يتدينون به ويرون أنه في حقهم حلال، وحسابهم على الله إذا كانوا أهل ذمة، وإن كان مآلهم فيما نعتقده إلى النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. ومن محاسن شريعة الله عز وجل تحريم الخمر، لأنها تغطي العقل، والخمر ما خامر العقل على وجه المشوة واللذة والطرب، بخلاف ما غطى العقل كالبنج على سبيل التداوي، فإنه لا يأخذ تلك الأحكام لا في الدنيا ولا يوم القيامة، لأن الذي يقدم عليه إنما يقدم عليه مضطرا وتداويا بخلاف الخمر. ولهذا جعل الله عز وجل من لذات المؤمنين في جنات النعيم الخمر، التي أذهب الله عز وجل ما فيها من أضرار في الدنيا وبقيت صافية نقية يتلذذ بها المؤمنون. ومن مات وفي جوفه خمر لم يشرطها يوم القيامة وإن دخل الجنة، فإنه يتلذذ بسائر أنواع النعيم إلا الخمر عياذا بالله. ويبقى أن السكران يصدر منه أقوال وأفعال ويحصل منه تروك، فهل يؤاخذ على ذلك؟ للعلماء على اختلاف مذاهبهم في هذا أقوال. وهنا يقرر الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى مذهب الإمام الشافعي وأقوال أئمة مذهبه في هذا الباب، فيقول: القول في السكران سواء كان سكره بالخمر أو بما كان أشد، وجميع أنواع المسكرات والمخدرات واحد من حيث الحكم، إلا أن بعضها أشد أثرا وضررا من بعض، فالحشيش مثلا أشد من الخمر، والهيروين وأنواع المخدرات فإنها أشد من الخمر تأثيرا على العقل وعلى البدن وسواء كان المسكر مشموما أو مأكولا أو كان مشروبا أو كان عن طريق الحقن في الأوردة وغيرها، إذا كان يغطي العقل على وجه المشوة واللذة والطرب ويصبح صاحبه كما ذكروا في حد الخمر أنه لا يفرق بين السماء وبين الأرض، وأن كلامه يختلط منظومه بمنثوره ويفشي السر المكتوم، يتكلم بالسر والكلام الذي لا يتكلم به الصاحي. المهم أنهم هنا تكلموا على أقوال وأفعال السكران. هل يؤاخذ؟ رجل سكر فطلق، رجل سكر فقذف، رجل سكر فسب الدين عياذا بالله، رجل في حال سكره باع أو اشترى، رجل في حال سكره أعتق عديده، رجل في حال سكر وهو معتكف في المسجد، رجل دخل الصلاة وهو سكران، أذن وهو سكران، وما أشبه ذلك. ما الذي يؤاخذ من هذه الأقوال والأفعال وما الذي لا يؤاخذ بها؟ ومعلوم أن شارب الخمر ونحو ذلك من المخدرات لا يكفر إلا إذا استحل ذلك، إذا قال هذا حلال ومثله يعلم أن الله عز وجل حرمه فهذا يكفر وإن لم يشرب. فلو أن إنسانا قيل له حرم الله عز وجل الخمر قال أدري أن هناك آيات وأحاديث تحرم الخمر لكنه حلال، ما عليك من هذه الآيات، وهو لا يشرب الخمر أبدا، هذا كافر عياذا بالله، لأنه أنكر أو رد الآيات والأحاديث مع علمه بها واستحل شيئا حرمه الله عز وجل على عباده. وآخر يشرب الخمر كل يوم، ولو قيل له في ذلك قال ادع لي سل الله عز وجل أن يعينني على تركه وأن يغفر لي وأن يتجاوز عني، أنا أعرف أنه حرام وأني مذنب بذلك، هذا لا يكفر مع أنه يشربه في الليل والنهار. والأول الذي لا يشربه لكنه استحله يكفر. وينبغي للإنسان أن يحمد الله على العافية وأن يرحم أهل البلاء ولا يمنع ذلك من إنزال العقوبة الشرعية عليهم، لكن لا يحملنك الغير على دين الله عز وجل أن تلعن السكران بعينه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن في الخمر عشرة، لكن فرق بين اللعن المعمم وتنزيل اللعن على المعين. فلان بعينه يشرب الخمر، ما نستطيع أن نقول لعنة الله عليك، بخلاف ما لو قلنا وهو يسمع لعن الله شارب الخمر، سيقول أنا قلنا له شارب الخمر، من كان شارب الخمر؟ فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر ويضرب مرارا، فقال بعض الحاضرين لعنه الله أو قالوا أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تعين الشيطان على أخيكم فإنه رجل يحب الله ورسوله. فقد يبتلى الإنسان رجلا كان أو امرأة ببعض الذنوب كبيرها أو صغيرها، مع إيمانه بالله ومحبته لله ورسوله، أتظن أن مرتكب الكبيرة يبغض الله ورسوله؟ قد يحصل من العبد إيمان وفسوق، طاعة ومعصية، سنة وبدعة، يجتمع فيه سنة وبدعة وخير وشر وطاعة ومعصية وبر وفجور، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، بل يجتمع فيه إيمان وكفر أصغر وإيمان ونفاق أصغر، فلذلك يرفق بهؤلاء ويدعى لهم لعل الله عز وجل أن يأخذ بأيديهم. فولا يقنط أحد من رحمة الله عز وجل بسبب ذنبه، ولا يأتي الإنسان ويقول لا يتوب الله على فلان، لا يغفر الله لفلان، أو أنه يعامله معاملة المشرك أو معاملة الكافر، أو أنه يفضحه بين الناس وما أشبه ذلك. طيب، الذي يهمنا هنا هو الكلام على آثار الشكر وما يترتب على أقواله وأفعاله وهل يؤاخذ بها أم لا. قال اختلف في تكليفه على قولين، والأصح يقابله إيش؟ قول قوي صحيح. قال والأصح المنصوص في الأم أنه مكلف، وعلى القول الثاني أنه غير مكلف، أنه غير مكلف. وإذا كان غير مكلف هل يؤاخذ أم لا؟ على حسبه كما سيأتي. يقول قال الرافعي وفي محل القولين، ما هم القولان؟ مكلف وغير مكلف، يعني هذه التفريعات التي تأتي بناء على ذلك. قال الرافعي وفي محل القولين أربع طرق، أصحها أنهما جاريان في أقواله وأفعاله كلها، ما له وما عليه. ما معنى ذلك يا أخانا معاذ؟ يقول يعني لا يغيب عن ذهنك أو لا يغيب عن ذهنك أنه يقول في محل القولين يعني مكلف وغير مكلف أربع طرق. أصح الطرق أنهما ما هما؟ القولان جاريان في أقواله وأفعاله كلها، ما له وما عليه. يعني ابني على القول الأول وابني على القول الثاني. هذا فيما له أم عليه؟ فيما عليه. وفيما له أيضا عليه. لو نكح يعني قبل النكاح، لو اشترى راجع امرأته، يعني فبناء على القول الأول أنه مكلف نؤاخذه بكل أقواله وأفعاله له وعليه. إن طلق قلنا حسب الطلاق، إن باع قلنا صح البيع، إن تلفظ بكلمة الكفر آخذناه، إن قذف آخذناه، إن اشترى قلنا صح الشراء، إن قبل النكاح قلنا صح، إن راجع امرأته في العدة قلنا صح، إن اعتق عبده قلنا عتق هذا العبد، عتق هذا العبد. إن كان له خيار شرط واختار صح ذلك. هذا بناء على أنه مكلف، أن هذا يجري في جميع الأقوال والأفعال. القول الثاني عكسه تماما، أنه غير مكلف فيما له وما عليه. فيما له وما عليه، سكران طلق، بناء على هذا يقع الطلاق أو لا يقع؟ سكران راجع امرأته، يعني هذا السكران كان قد طلق امرأته وهي في الشهر التاسع من الحمل، من الحمل. ففي حال الطلق تكاد أن تضع قبل أن تضع بدقائق، وهو سكران راجعها، هل مراجعته لا صحيحة؟ على القول الثاني، على القول الثاني أنه غير مؤاخذ، أن جميع أقوال وأعمال له لا يؤاخذ بها، هل مراجعته صحيحة؟ لا. بعد قليل وضعت، انقضت عدتها، انقضت عدتها منه، حينئذ بعدما أفاق أراد أن يراجع، هل له ذلك؟ ها؟ لا، طلقها قبل، طلقها عاقل، طلقها بعقله. فحينئذ يراجعها إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية بعقد جديد ومهر جديد، ها؟ إن كانت الأولى أو الثانية يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، وما مضى من الطلاق محسوب عليه إجماعا، ما مضى من الطلاق محسوب عليه إجماعا. طيب يقول والثاني، الآن القول الأول نعتبر أنه مكلف، باعتبار أنه مكلف يحسب ما له وما عليه من الأقوال والأعمال. طيب لو صلى حينئذ على القول بأنه غير مكلف، لو صلى في حال السكر تصح صلاته؟ لا. فإن أفاق عليه أن يصلي يقضيها. طيب إذا قلنا إنه مكلف قام يصلي تصح صلاته؟ حجه سكران كذلك، على هذا فقس، على هذا فقس. طيب قال أصحهما أنهما جاريان أي القولان في أقواله وأفعاله كلها، ما له وما عليه. باع هذا عليه، اشترى هذا له، طلق هذا عليه، راجع هذا له، تزوج هذا له، اعتق هذا عليه، وهكذا. قال والثاني أنهما في أقواله كلها، كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء وغيرها. أما أفعاله كالقتل والقطع وغيرها فكأفعال الصاحب. يعني القول الثاني الآن أنه مؤاخذ بالأقوال أم بالأفعال؟ مؤاخذ بالأقوال، أما الأفعال لا، غير مؤاخذ. العكس يعني الثاني أنهما في أقواله كلها كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء وغيرها، أما أفعاله كالقتل والقطع وغيرها فكأفعال الصاحب. نعم، بلا خلاف لقوة الأفعال، لأن الفعل قوي بخلاف القول. مكلف وصلى تصح صلاته على هذا القول. لا، نحن الآن نتكلم على ما قرأناه، يعني على ما قرأ. سيأتي يعني كلام مما قرأ، لكن هذا ما مر بنا. طيب، الثاني أنهما أي القولان جاريان في أقواله كلها كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء. يعني القول الأول أنه مكلف فيؤاخذ، القول الثاني أنه غير مكلف فلا يؤاخذ. يعني أنهما أي القولان، انتبهوا، يعني الأول الأصح، الأول الذي مر بنا الأصح، أن القولين يجريان في الأقوال والأفعال معا. إن كلفنا ففي الأقوال والأفعال، وإن لم يكلف ففي الأقوال والأفعال. الثاني أن القولين يجريان في أقواله دون أفعاله. ما له ما عليه، انتبهوا للضمائر. واضح؟ لا يعني انتبهوا من أول للموجود. واضح؟ من الذي قال نعم؟ لأن من قال نعم يطالب بالإعادة والشرح. لا خلاص، نشيلكم إلى إيمانكم، لأنهم قالوا نعم. طيب، قال وأما أفعاله كالقتل والقطع، يعني قطع يد غيره، الجناية على غيره، فكأفعال الصاحب بلا خلاف لقوة الأفعال. يعني يجري الخلاف في الأقوال دون الأفعال. يعني معنى هذا القول الثاني أما الخلاف يجري في أقواله دون أفعاله. قال الثالث أنهما، الضمير يعود على ماذا؟ على القولين، على القولين، يؤاخذ أو لا يؤاخذ، مكلف أو غير مكلف. أنهما في الطلاق والعتاق والجنايات، وأما بيعه وشراؤه وغيرهما من المعاوضات فلا يصح بلا خلاف، لأنه لا يعلم ما يعقد عليه، والعلم شرط في المعاملات. والعلم شرط في المعاملات، يعني أخذوه في طلاقه وفي العتاق وفي الجنايات، يعني جر القولان، يعني جر القولان فقط في الطلاق والعتاق والجنايات. القول الأول أنه مكلف إذا طلق وأعتق، وإذا جنى على غيره قتلا أو قطعا ونحو ذلك. والقول الثاني أنه غير مكلف. قال وأما البيع والشراء وغيرهما من المعاوضات، مثل الإجارة مثلا، كالإجارة والشركة ونحوها والمضاربة، قال فلا يصح بلا خلاف، لا يصح هذا منه. قال لأنه لا يعلم ما يعقد عليه، والعلم شرط في المعاملات، لا بد أن يعلم ماذا باع ماذا اشترى، يعلم الثمن يعلم المثمن. قال والرابع، القول الرابع من الطرق، قال أنهما أي القولان مكلف غير مكلف فيما له، الأشياء التي له هو. قال كالنكاح والإسلام، سكران دخل في الإسلام على القول أنه مكلف يصح إسلامه، وعلى القول بأنه غير مكلف لا يصح إسلامه. وكذلك أيضا النكاح، على القول بتكليفه فإن نكاحه صحيح، وعلى القول بعدم تكليفه فإنه لا يصح. قال الرابع أنهما فيما له كالنكاح والإسلام، وأما ما عليه كالإقرار. ويقولون الإقرار سيد البينات، الاعتراف، أقر بأنه زنى، أقر بأنه سرق، أقر بأنه قتل، أقر بأن في ذمته لفلان كذا وكذا. فإن من أقر بشيء لغيره أو بحق لغيره عليه قالوا هذا هو المقر المعترف. من اعترف بحق لغيره عليه فهو مقر، ومن اعترف بشيء له على غيره فهو إيش؟ مدعي. ومن اعترف بشيء لغيره على غيره فهو شاهد، فهو شاهد. طيب يقول هنا الرابع أنهما فيما له كالنكاح والإسلام، وأما عليه كالإقرار والطلاق والضمان. قال فينفذ قطعا تغليظا، يعني هذه الأشياء التي عليه قالوا تنفذ. طلق يقع الطلاق، أقر يعامل بذلك، يعامل بمقتضى الإقرار، وله أن يرجع فيما أقر به إذا كان كملوا وله أن يرجع عند الأحباب، وله أن يرجع فيما أقر به إذا كان فيما بينه وبين الله في حقوق الله. مثلا أقر أنه زنى ثم رجع عن إقراره يقبل أم لا؟ يقبل. أقر أنه سكر ثم رجع يقبل أم لا؟ أقر أنه سرق مال غيره ثم رجع فماذا؟ لا لا لا لا لسان. أقر أنه سرق مال غيره ثم أنكر رجع عن الإقرار فماذا؟ نعم عرفت. ما أثبت، أقر. الإقرار سيد البينات. قال سرقت على فلان من دكان فلان من فلان، أنا الذي كسرت القفل ودخلته، والخزنة في المكان الفلاني، وصف لنا السرقة وصفا دقيقا، ومال مسروق، والرجل مغمى عليه، العناية المركزة بعد السرقة. طيب انتظر. فالآن ثم بعد ذلك قال أبدا، أنا فقط لا قلت أرفع معنويات الرجال، الرجال بالعناية من أي قالوا في واحد اعترف ترجع له الروح بس الحمد لله. شوفي الآن مش أنا، خلوا يرجع العناية مرة ثانية إيش دخلي؟ ها؟ على القول لا لا، هذا الآن ما له علاقة له، يعني استطراد مسألة ثانية. لا نعم النخعي. لا ما لنا دخل من قول الثالث الآن، هذا الآن رجع عن إقراره، رجل مقر، يعني إذا كان زنى ورجع ما نؤاخذه، ما نؤاخذه، يقبل الرجوع. الآن رجل ادعى أنه شرب الخمر ثم رجع ما نؤاخذه، ادعى أنه سرق 3 مليون ثم قال لا أنا منكر. طيب نعم يعني هنا في السرقة حقان، حق لله وحق للآدمي للغير. حق الله يسقط الذي هو ايش؟ القطع. يبقى المال قلنا ادفع، عد المال. يعني هذا الآن فيه حقان، لكن لو أنه أقر بشيء للغير، أقر بحق لآدم عليه، أقر بدين، نعم عندي لفلان كذا وكذا، يؤاخذ ولا يقبل رجوعه، ولا يقبل رجوعه. إذا كان هذا الحق مشتركا فيما بينه وبين الله كان يقول أنه سرط، قلنا أما القطع فيسقط وأما المال فيثبت، سلم ما اعترفت به من المال، سلم ما أقررت به من المال. قل فقط هذه يعني مسألة من أجل أن يعني أشعر أن الكلام فيه شيء من الثقل، خفف شوية بس يعني مش يعني للنقاش وأمثلة أخرى فنحب نمشي، مش للسكران يعني، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى يعني تذكر كفائدة يعني كمسألة علمية، وكذلك أيضا من أجل أن يعني يحصل شيء من الفاصل بين الكلام الأول والثاني من أجل أن يعني نمشي قليلا. هذا الكلام كله في سكران متعمد بالسكر، شرب غير الذي يعني أعطي خمرا وما أدري غير الذي، الكلام هذا على المتعمد، سكر متعمدا، سكر وهو آثم بسكره لا يحل له ما فعل، لأنه يعني هناك مسائل أخرى إذا كان يعني غير مؤاخذ لهذا السكر. ليش؟ ما يؤثر؟ لا مش أحد ما يؤثر عليه، لابد ما يؤثر مهما كان مدمنا، ولا يشرب عن شيء فيه. طيب قال نحن في الرابع، قال الرابع أنهما الضمير فيه أنهما خان الضمير يعود على ماذا؟ نعم أنه مكلف أو غير مكلف على القولين. قال الرابع أنهما فيما له كالنكاح والإسلام، أما ما عليه كالإقرار الاعتراف، كالاعتراف والطلاق والضمان، فينفذ قطعا تغليظا، تغليظا ادعت عليه زوجته يعني بينه وبين زوجته مشاكل، فادعت عليه أنه طلقها الطلقة الثالثة، جينا نكلمه سكران طلق نعم طالق نص أيوة طلقته، ولما أفاق قال أبدا، فأني وأخذ يترجى يستعطف الآخرين أنه ما طلقها، بناء على هذا القول انتهت يعني بانت منه بينونة كبرى، بانت منه بينونة كبرى. وكم يعني أحيانا، وهذا من الأغلاط، وما أتكلم على نساء طالبات علم، لا هن أرفع وأبعد من هذا، لكن نساء عاميات تأتي أسئلة كثيرة في هذا الباب، تجد أن المرأة تكون في حال يعني رضا ورغبة في البقاء مع الزوج، يطلق يعلق يلعن يقذف يسب يشتم، ما يكون في هذا أي شيء، فإذا يعني صار بينه وبينه شيء من نفقات أو أنها عياذا بالله ربما تعلقت بآخر وتريد أن تتخلص، ذهبت إلى بيت أهلها قالت أطلق 300 طلقة مع أبو الأغلال 300. طيب عند أن انتهى من الطلقة الثالثة أين كان هذا الورع وهذا الدين وهذا المراقبة لله؟ فلماذا؟ وبالمقابل هو ينكر، هو يقول منكر كذاب، ولا طلقت ولا طلقة واحدة، هذه أغلى عندي من ما علم، ما أطلق أبدا. فحينئذ القول قول من؟ المرأة تدعي أنه طلق 323 طلقة وهو منكر أنه ما قد طلق ولا قد قال لها أي كلمة، فالقول قول من؟ قول الزوج، إلا أن تأتي الزوجة بإيش؟ ببينة. لو قالت كذاب لا تصدقه، قلنا طيب ما بين المرأة وزوجها إلا الله، لو قبل مثل هذا فايد. لذلك تنتبه المرأة أحيانا تكون زوجة لإنسان قليل دين محتال يطلقها بالليل وقال لا خلاص يعني أنا قد راجعتك لا تكلمي أحد، ما نحب مشاكل، فعلي أهلي وأهلك سيفعلون ويقولون، ما حاجة مثل هذا. تقول له طيب إن شئت أن لا يعلم أهلي مثلا اكتب لي ارجع وقعه، يوقع عليه اثنان من أصدقائك وأصحابك وعمده عند الأمين، تبقى الورقة عندي ولا أطلع أهلي عليها. لكن لا بتوثق مثل هذا، توثق مثل هذا. كم من الناس يأتي وينكر، ما معنى إلا الظاهر، ما معنى إلا الظاهر. فإن كانت تدعي ذلك وأنه قد طلقها ثلاثا قلنا في ظاهر الشرع أنها امرأته، وفي حقيقة الأمر إذا كانت تعلم أنه قد طلقها ثالث طلقة لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ولا أن ترجع إليه، ويجب عليها أن تسعى في الفداء في الخلع، يجب أن تسعى في ذلك. طيب وأنتم قلتم إن هذا الطلاق لا يحسب لأننا نحكم على الظاهر، ما عندك بينة؟ لو كانت كل امرأة يقبل قولها في مثل هذا لدعت المرأة أن زوجها قد طلقها كذا كذا من الطلقات إذا حصل بينهم سوء تفاهم. ولذلك من حكمة الله عز وجل أن جعل الطلاق بيد من؟ بيد الرجل، بيد الرجل، لأن المرأة سريعة العاطفة والانفعال، تتأثر بأدنى شيء ربما تجمع للرجل الثلاث في أدنى مشكلة تحصل بينه وبينها الثلاث. وقد حصل أن رجلا فيما مضى، وقصة يعني واقعية أخبرنا بها بعض الآباء أنها وقعت، قال يعني امرأته متعبة له وصابر عليها صبرا عظيما، فأراد أن يختبرها، يعني صبرت عليها سنين طويلة أنظر هل تصبر علي كما صبرت عليها، رجع إليها متظاهرا بالحزن. قالت له إيش الذي حصل؟ ليش حزين؟ قال لا بس اليوم الدولة قررت أن الطلاق يكون بيد النسوان، يكفي الرجال إلهم. فيعني قالت ما عليك، كيف أطلق؟ لا يمكن أبدا، فأنت الرجل وأنت الذي فعلت بيننا وبيننا. وهو الآن يعني يريد أن يجرب. أصبح اليوم الثاني قالت له هات معك كذا وكذا وكذا، تعمد أن لا يأتي به، جاء وين الشيء الفلاني؟ قال هو المسجد. حيث في مرة ثانية هذا المرة لك، ذهب إلى السوق ورجع اليوم الثاني، ها جئت بها؟ قال لا. طيب مش قلنا أنت هذه آخر مرة؟ قال نسيته. أي يعني حصل يعني أنا يعني بشر، أي الذي يعني وقع؟ قال شوف المرة الثالثة إن جئت بها وإلا طاع وإلا طاع، يعني عدا الأول حرف الطاء بس بعدها تكمل له. فعني شتمها وسبها، قال أنا صابر كذا كذا سنة على السراء والضراء وعلى العواجة وعلى، وأنت الآن مجرد يومين ولا ثلاثة أيام ويعني يفعلوا اللاطاء. فعلم يعني كما هو إن قرر يعني عظيم حكمة الله عز وجل في أن جعل الطلاق بأيدي الرجال. المرأة مش هذا يعني كانتقاص لها أو ذم لها، هذه طبيعتها، عندها نقص في هذا الجانب، هذا النقص يمدح من بعض الجوانب، يكون فيه يعني عطف حنان رقة، يعني يمكن يغالطها بأي شيء زوجها ويستوضيها تقبل توافق، لكن في باب آخر ما تصلح له. والله عز وجل جعل لها حقوق وعليها واجبات وقدمها على الرجل في بعض الأبواب كالحضانة كالبر، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لو كان الابن عنده مال زائد يمكن أن يحجب أباه أو أمه فقط، يقدم من؟ الأم، يقدم الأم. لو كان عنده شيء لا يكفي إلا الواحد من اثنين، إما الأب أو الأم، من يقدم؟ الأم، يقدم الأم. طيب على كل حال يقول الرابع أنهما في فيما له كالنكاح والإسلام، أما ما عليك الإقرار والطلاق والضمان فينفذ قطعا تغليظا. وعلى هذا لو كان له من وجه وعليه من وجه، يعني لو كان الشيء من جهة له ومن جهة عليه، قال كالبيع والإجارة نافذ تغليبا. البيع له عليه، له إيش؟ ها؟ وإن كان يعني وما يبيع إلا راغب، له الثمن وعليه المثمن، قد يغنم قد يغرم هذا شيء آخر، لكن هو له عليه لأنه بذل وأخذ، بذل وأخذ. الإجارة كذلك بذل المنفعة للغير وأخذ الأجرة. قال كالبيع والإجارة نفذ تغليبا بطريق التغليظ، هذا ما أورده الرافعي. الآن إلى هنا مما مضى هذا ما أورده الرافعي. الآن السيوطي له كلام، قال: وقد اغتر به بعضهم فقال تكريعا على الأصل السكران في كل أحكامه كالصاحي إلا في نقل الوضوء. يعني هناك من جاء فرع على الكلام السابق وقال إنه كالصاحي إلا في الوضوء فقط. طيب في الصلاة كالصاحي بناء على هذا القول المفرع، الصوم، الزكاة، الحج، الطلاق، البيع، الإجارة، الرجعة، العتق، قال كالصاحي إلا في الوضوء فقط، فالسكران لا يصح وضوءه على هذا. وإذا انتقض الوضوء بالسكر فتوضأ، لا ليش كالصاحي؟ ها؟ في النقل دون الوضوء. طيب لا بس، وعلى كل حال حتى القول هذا غير مسلم به. قال الحافظ السيوطي: قلت وفيه نظر. فالصواب تقييد ذلك بغير العبادات، تقييد ذلك، ذلك الضمير يعود على ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ على القولين أم على ماذا؟ على القولين. قال: قلت وفيه نظر، فالصواب تقييد ذلك بغير العبادات ويستثنى منه الإسلام، أما العبادات فليس فيها كالصاحي كما نبين ذلك. العبادات ليس فيها كالصاحي. صلاة السكران بناء على هذا تصح ولا تصح؟ لا تصح. صوم السكران لا يصح، وهكذا أيضا حجه لا يصح. نفس الذي مضى الذي ذكرته أنا. طيب هذا يعني أين؟ طيب أحسن. طيب قال: قلت وفيه نظر، فالصواب تقييد ذلك بغير العبادات ويستثنى منه الإسلام، وأما العبادات فليس فيها كالصاحي كما تبين ذلك. فمنها الأذان، فلا يصح أذانه على الصحيح، لا يصح أذانه. طيب قد أذن أذانا صحيحا من أول الأذان إلى آخره، نحن مطالبون بإيش؟ بالإعادة، نعيد الأذان لأن أذانه لا يصح. قال: كالمجنون والمغمى عليه، لأن كلامه لغو. يعني الشافعية ألحقوا المغمى عليه بمن؟ بالمجنون. والحنابل ألحقوا بالنائم. قال: لأن كلامه لغو وليس من أهل العبادة، وفيه وجه أنه يصح بناء على صحة تصرفاته المالية. قال في شرح المهذب: وليس بشيء. إيش الذي ليس بشيء؟ هذا الوجه. قال: وليس بشيء. قال: أما من هو في أول النشوة فيصح أذانه بلا خلاف، يعني في بداية السكر أذانه صحيح. قال: ومنها لو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار، هذا عمل 20 لتر، قال: لم يصح صومه وعليه القضاء، وإن صح في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار، يعني يكون كالمجنون على المذهب. قال: ومنها لو سكر المعتكف بطل اعتكافه وتتابعه أيضا، تتابع إيش؟ الاعتكاف، بطل اعتكافه وتتابعه، يعني ما عاد يكمل، ما يتابع الاعتكاف. قال: بطل اعتكافه وتتابعه أيضا. واعلم أن في بطلان الاعتكاف بالسكر والردة ست طرق، نظير مسألة العفو عما لا يدركه الطرف في الماء والثوب. يعني جعلها مثل مسألة دقيقة ما لا يدركه الطرف، يعني مسألة العفو عما لا يدركه الطرف في الماء والثوب، يعني من إيش؟ من النجاسة، يعني شيء لا يرى بالعين، يعني تطايرت رذاذ بول تنظر في الثوب ما تراه، في الماء كذلك. قال الأول وهو الأصح: يبطل بهما قطعا لأنهما أفحش من الخروج من المسجد. يعني أن الاعتكاف يبطل بالسكر كما أنه يبطل بماذا؟ بالردة. فقوله يبطل بهما الضمير يعود على السكر وعلى الردة. قال يبطل بهما قطعا، الذي قد يشكل عليه ينبه، يكتب قلم رصاص أو غيره، يعني بهما الضمائر هذه تعود على ماذا؟ قال والأصح وهو الأول وهو الأصح: يبطل بهما قطعا لأنهما أفحش من الخروج من المسجد. والثاني لا قطعا. إيش معنى لا قطعا؟ لا يبطل الاعتكاف ولا، يعني لا يبطل الاعتكاف لا بالردة ولا بالشكر. قال والثالث: فيهما قولان، يبطل ولا يبطل. والرابع: يبطل في الشكر دون الردة. لماذا؟ هل لأن الشكر أشد من الردة؟ لا. قال والرابع: يبطل في الشكر دون الردة. التعليل: لأن الشكر، لأن السكران ليس من أهل المقام في المسجد، لأنه لا يجوز إقراره فيه، فصار كما لو خرج من المسجد. والمرتد من أهل المقام فيه لأنه يجوز إقراره فيه، أي في المسجد. قال والخامس: يبطل في الردة دون الشكر، يعني عكس القول الرابع، لأنه كالنوم، ما هو الشكر، بخلافها يعني الردة، لأنها تنافي العبادات. قال والسادس: يبطل في الشكر لامتداد زمانه، وكذا الردة إن طال زمانها، يعني لم يرجع إلى الإسلام بسرعة، بقي مرتدا أسبوع شهر أكثر، وإلا فلا، يعني إذا رجع الإسلام سريعا. قال الرابع: ولا خلاف أنه لا يحسب زمانها، زمانهما، عندي زمانه، قال ومنها لا يصح وقوف السكران بعرفة سواء كان متعديا أم لا. إيش معنى متعديا؟ أي بسكره، متعديا بسكره أو غير متعدي بسكره. قال ومنها لا يصح وقوف السكران بعرفة سواء كان متعديا أم لا، كالمغمى عليه، والمغمى عليه عندهم مثل المجنون. قال ذكره في شرح المهذب: ومنها في وجوب الرد عليه إذا سلم، سكران مر ورد عليك السلام، هل يجب عليك أن ترد؟ لأن الله تعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها. يعني بناء على هل هو من أهل التكليف نرد عليه السلام أم لا؟ سكران جاء يسلم، سلم عليك، أو سلمت عليه، هل يعني يشرع لك أن ترد عليه السلام؟ يقول: وفي وجوب الرد عليه إذا سلم، وكذا المجنون وجهان، مجنون جاء سلم عليك حتىك ما تقول له عليه السلام مجنون، ربما يعني ما بعدها إلا طيب. قال: وفي وجوب الرد عليه إذا سلم، وكذا المجنون وجهان في الروضة بلا ترجيح، يعني وجه أنه يرد وجه أنه لا يرد. قال في شرح المهذب: والأصح أنه لا يجب الرد عليهما. الأصح يقابله قول صحيح، إلا أن هذا أقوى. قال: ولا يسن ابتداؤهما، تعرف أن هذا سكران لا تسلم عليه، مجنون لا تسلم عليه. قال: فهذه فروع ليس السكران فيها كالصاحي. وبقي فرع لم أر من ذكره، وهو لو بان إمامه سكران، مثل الذي صلى من الزمن الأول بالناس من الأمراء وهو سكران، فلما انتهت صلاة صلى بهم الفجر كم؟ أربعا، صلى بهم الفجر أربع ركعات. فلما انتهى كلموا قال تريدون أزيدكم؟ يعني أزيد نعمل ثنتين بعد الفجر ست. قالوا ما زلنا في زيادة منذ أن توليت الإمارة، من يوم عرفناك إلا وإحنا في زيادة، زيادة مذمومة. قال وبقي فرع لم أرى من ذكره وهو لو بان إمامه سكرانا أو سكرانا فهل تجب الإعادة كما لو بان مجنونا؟ يعني أما لو بان الإمام مجنون يعني صلى للناس وقرأ، قد يحصل يعني قرأ بهم فاتحة وسورة قصيرة وركع وسجد وسلم، بعد ما سلم جاء واحد متأخر وصل وهذا في القلة، صليت مرة هذا؟ قالوا أيوه. قال تعرف هذا؟ قالوا لا. قال هذا مجنون، هذا مجنون. حينئذ هل نقول صلوا خلفهم؟ الجواب لا، قلنا عيدوا صلاتكم. طيب وهل السكران مثل المجنون في مثل هذا؟ قال وبقي فرع لم أرى من ذكره وهو لو بان إمامه سكران فهل تجب الإعادة كما لو بان مجنونا؟ لأنه لا يخفى حاله أو لا. قال كما لو بان محدثا، والظاهر الأول. ما هو الأول؟ أنه يجب الإعادة. أعوذ بالله. يقول هذا رجل نصراني يعني مدرس مصري نصراني، وجاء في بعض البلاد عندما الأستاذ يتقدم يصلي على أي حال هو أحسن من في الباب، أحسن من في الباب، بالذات لو كان يعني عنده لباقة ويحفظ شيء من القرآن، ما يمنع المرتد والمنافق والكافر وبعض اليهود والنصارى يحفظون من القرآن ما يحفظون. صلى بهم سنين واكتشف بعد ذلك أنه نصراني، يعيد صلاة الأربع سنين ولا لا؟ ها؟ يقول عند الحنابلة يعيد ما وضعنا الصلوات. يعني بعضهم هكذا، يعني مدرس أيضا مصري كان في الجوف فيصلي بهم، قدموا يصلي بهم جنازة، صلي على ميت، ركع سجد كمل الصلاة، قالوا عندنا يصلوا بنا ما أحد يركع ولا يسجد. قال يلا يتخارج، يعني هذا قد في ذمته يعني أشياء كثير. قال إنما يعني يركع ويسجد لأن هذا رجل ظالم عنده ذنوب معاصي، يعني ركع وسجد من أجل هذا، يلا يتخارج ومشى. ها ما يكفي الصلاة قائم، هذا يحتاج ركوع وسجود من أجل يعني اجتهد في حقه ومشى عليه. طيب على كل حال يعني نعم حد الشكر. ها ما ادري ها ايش يقول، هل اعادوا يعني هل اعادوا الصلاه؟ الله اعلم. عندكم شيء؟ عندك شيء؟ نعم. قال حد الشكر فيه عبارات، قال الشافعي السكران هو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكسر فقهه المكتوب، وقال المزني هو الذي لا يفرق بين السكران ولا بين امه وامراته، وقيل هو الذي يفصح بما كان يحتشم منه، وقيل الذي يتمايل في مشيه ويهري في كلامه، وقيل الذي لا يعلم ما يقول، وقال ابن سريج الرجوع فيه الى العاده، فاذا انتهى تغيره الى حاله يقع عليه اسم السكران فهو المراد بالسكران. قال الرافعي وهو الأقرب ولم يرتض الإمام شيئا من هذه العبارات، وقال الشارب له ثلاثة أحوال، أولها هزة ونشاط يأخذه إذا دبت الخمر فيه ولم تستول عليه بعد، ولا يزول العقل في هذه الحالة بلا خلاف، فهذا ينفذ طلاقه وتصرفاته لبقاء عقله. الثانية نهاية السكر، وهو أن يصير طافحا ويسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك، فلا ينفذ طلاقه ولا غيره لأنه لا عقل له. الثالثة حالة متوسطة بينهما، وهو أن تختلط أحواله ولا تنتظم أقواله وأفعاله، ويبقى تمييز وفهم وكلام. فهذه الثلاثة شكر، وفيها القولان، وما ذكره في الحالة الثانية تابعه عليه الغزالي وجعل لفظه كلفظ النائم. قال الرافعي في الطلاق: ومن الأصحاب من جعله على الخلاف لتعديه بالتسبب إلى هذه الحالة، قال: وهو أوفق لإطلاق الأكثرين. قال الإسنوي: وقد خالف في مواضع، فجزم بأن الطافح الذي سقط تمييزه بالكلية كلامه لغو، ومنها في ولاية النكاح، فقال: الشكر إن حصل بسبب يفسق به، فإن قلنا الفاسق لا يلي فذاك، وإن قلنا يلي أو حصل بسبب لا يفسق، فإن لم ينفذ تصرف السكران فالشكر كالإغماء، وإن جعلنا تصرفه كتصرف الصاحي فمنهم من صحح تزويجه، ومنهم من منع لاختلال نظره، ثم الخلاف فيما إذا بقي له تمييز ونظر. فأما الطافح الذي سقط تمييزه بالكلية فكلامه لغو. ومنها في أواخر الطلاق، قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته وهو سكران أو مجنون طلقت. قال ابن الصباغ: يشترط أن السكران بحيث يسمع ويتكلم، وأما كلامها في سكرها فتطلق به على الأصح إلا إذا انتهت إلى السكر الطافح، وذكر مثله في الأيمان. تنبيه: من المشكل قول المنهاج في عدة مواضع، منها في الطلاق: يشترط لنفوذه التثليف إلا السكران. وقال في الدقائق وغيرها: إن قوله إلا السكران زيادة على المحرر لا بد منها، فإنه غير مكلف مع أنه يقع طلاقه. قال الإسنوي: وهذا كلام غير مستقيم، فإن الصواب أنه مكلف، وحكمه كحكم الصاحي فيما له عليه، غير أن الأصوليين قالوا إنه غير مكلف وأبطلوا تصرفاته مطلقا، فخلط النووي طريقة الفقهاء بطريقة الأصوليين، فإنه نفى عنه التكليف، ومع ذلك حكم بصحة تصرفاته، وهما طريقتان لا يمكن الجمع بينهما. وقال في الخادم: ما ذكره الإسنوي مردود، بل الأصوليون قالوا إنه غير مكلف مع قولهم بنفوذ تصرفاته، صرح بذلك الإمام والغزالي وغيرهما، وأجابوا عن نفوذ تصرفاته بأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الورع وليس من باب التكليف. وعن ابن شريج أنه أجاب بجواب آخر، وهو أنه لما كان سكره لا يعلم إلا من جهته وهو متهم في دعوى السكر لفسقه، ألزمناه حكم أقواله وأفعاله وفرضنا ما لزمه في حال الصحة. فيه عبارات، يعني ما هو ضابط الشكر الذي يترتب عليه المؤاخذة أو عدم المؤاخذة في الأقوال والأفعال كما مر وكما سيأتي. فيقول هنا: قال الشافعي: السكران هو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم، يعني صار كلامه غير منتظم غير مستقيم، يتكلم بكلمة وكلمة في باب ثاني وكلمة في باب رابع، من سمعه علم قطعا أنه سكران أو مجنون، كلام غير منتظم غير مستقيم. أن يأتي ويقول لك مثلا: أنا الآن خرجت من القبر وماشي إلى البيت بعد أن بعت سيارتي، وبعد أن كنت في المكان الفلاني، يأتي بكلام غير منتظم ما يمكن أن يأتلف في حال استواء كلامه وصحة عقله. قال: فإذا اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم، يتكلم بأشياء أسرار، أشياء عملها، أشياء قالها، العاقل ما يتكلم مثل هذا من الأسرار الخاصة والكلام الذي لا يتكلم به مثله. وقال المزني أو نعم: هو الذي لا يفرق بين السماء والأرض، يعني أما هذا فأشد، ما يفرق بين السماء والأرض بين الليل والنهار. قال: هذا هو الذي السكران الذي لا الذي ينبني عليه ما سبق، هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ، إذا وصل إلى هذا الحد ما يفرق بين السماء والأرض، قال: فهذا السكران. طيب. قال: ولا بين أمه وامرأته، ربما جاء وراود أمه على الجماع عياذا بالله، أو تكلم مع أمه بكلامه مع امرأته، يعني ظن منه أنها أمه أنها امرأته. قال وقيل هو الذي يفصح بما كان يحتشم منه، يتكلم بأشياء أنه فعلها قالها وهو في العادة يحتشم عن مثل هذا ما يتكلم به. وقيل الذي يتمايل في مشيته ويهدي في كلامه. المهم أن السكران يعرف أيها النعسان، فالسكران يعرف يعني كلامه، يعرف حاله في مشيته في تصرفاته. مرة من المرات شخص كان من قبل يذهبون إلى المخا، من أراد يسكر أو يشتري خمر يذهب إلى هناك، يعني مش المصدر الوحيد لكن مصدر قريب لكثير من الناس، وبعضهم يذهب يسكر ويرجع. العسكري مباشرة من النقطة كل من رجع من هناك يدخل رأسه داخل السيارة يشم، ما في جرائح يتكلم معهم. السواق لم يسكر والراكب سكران، لكن لا زال يعني يتكلم معه، يعني ما قد يعني وصل إلى يعني حد من السكر كبير، لكن لا زال يأخذ ويعطي. السواق يقول للراكب شوف ما تتكلم مع العسكري ولا بكلمة ولا تقول له أي شيء، اصمت ولا تكلم، سيعرف أنك سكران ما تكلم معه. قال خلاص ولا تكلم بكلمة. وصل عند العسكري، السواق قال السلام عليكم، السكران بجانب قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال يا على جنب على جنب. قد يقول له لا تتكلم، طبعا سكران هو يعني الرجل سلم هو أجاب. طيب على كل حال يقول وقيل هو الذي يصرح ما كان يحتشم منه، وقيل الذي يتمايل في مشيته، يعني يمشي ويترى النحت يمنى ويسرى، هذا يعني معروف صلى الله عليه وسلم. قال ويهدي في كلامه، تكلم كلام يعني يهدي. وقيل الذي لا يعلم ما يقول، تكلم هذه ايش حال من طلاق من بيع من شراء من سب من شاتم. طيب قال وقال ابن سريج الرجوع فيه الى العادة، يعني الناس يعرفون السكران منه من خلال كلامه وأعماله. قال فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه اسم السكران يعني عرفا وعادة فهو المراد بالسكران. قال لأن ما هناك في الشرع حد معين فيرجع فيه العرف. قال الرافعي وهو الأقرب، أي الرجوع في حده إلى العرف. قال ولم يرتضي الإمام شيئا من هذه العبارات. وقال الشارب له ثلاثة أحوال، الأول هزة ونشاط يأخذه إذا دبت الخمر فيه ولم تستول عليه بعد ولا يزول العقل في هذه الحالة بلا خلاف، يعني في أول شيء يكون عنده نشاط شجاعة أقدام. قال فهذا ينفذ طلاقه وتصرفاته لبقاء عقله. قال والثانية نهاية السكر وثمرته ونتيجته. قال وهو أن يصير طافحا يسقط كالمغمى عليه، لا يتكلم ولا يكاد يتحرك، فلا ينفذ طلاقه ولا غيره لأنه لا عقل له، والعقل كما يقال مناط التكليف. قال الثالثة حالة وسط، حالة متوسطة بينهما، وهو أن تختلط أحواله ولا تنتظم أقواله وأفعاله، ويبقى له تمييز وفهم وكلام. فهذه الثلاثة سكر، يعني الأولى والثانية والثالثة، ثلاث حالات. وفيها القولان، ما هما القولان؟ مكلف وغير مكلف. قال وما ذكره في الحالة الثانية تابعه عليه الغزالي، وجعل لفظه كلفظ النائم، الحالة الثانية الذي صار فيها طافحا في سكره. قال وجعل لفظه كلفظ النائم. قال الرافعي في الطلاق ومن الأفحال من جعله على الخلاف لتعديه بالتسبب إلى هذه الحالة، يعني هو السبب، فتترتب أقواله وأفعاله عليه. من الذي قال له يسكر؟ سكر وقتل قالوا يقتل، سكر وطلق يقع طلاقه، قالوا لأنه السبب. يعني جعلوا هذا من الحكم الوضعي. قالوا وهو أوفق لإطلاق الأكثرين. قال الأثنوي وقد خالف في مواضع فجزم بأن الطافح الذي سقط تمييزه بالكلية كلامه له، يعني لا يؤاخذ بطلاق ولا عتاق ولا نذر ولا عتق. قال ومنها في ولاية النكاح، فقال السكران إن السكر إن حصل بسبب يفسق به، إن حصل بسبب يفسق به. فإن قلنا الفاسق إن حصل بسبب يفسق به، يعني أنه تعمد السكر يكون فاسقا، السكران أو السكر جرح في العدالة، صاحبه فاسق. قال فإن قلنا طيب، فقال السكر إن حصل بسبب يفسق به، فإن قلنا الفاسق لا يلي، يعني الفاسق لا يكون له ولاية نكاح، إن قلنا لا يلي أي لا يلي عقد النكاح لفسقه. قال فذاك، يعني بناء على ذلك ليس له ولاية، فإن كان هو الأب فانتقل الولاية إلى من؟ إلى غيره من الأقرب. طبعا هذا إذا كان دائما في حال سكر، أما إلى أفاق فيعقد في حال إفاقته وما تنتقل الولاية. طيب وإن قلنا يلي أو كيف؟ على أنه يفسق ولم يتب، يعني فاسق واستمر على فسقه، فحينئذ تنتقل لأن الفاسق ليس له ولاية، وهذا قد حصل السبب سبب الفسق ولم يحصل رفع له بتوبة. قال وإن قلنا يلي أو حصل بسبب لا يفسق، فإن لم ينفذ تصرف السكران فالسكر كالإغماء، والإغماء كالجنون. قال وإن جعلنا تصرفه كتصرف الصاحي، فمنهم من صحح تزويجه ومنهم من منع لاختلال نظره، يعني ما يفرق بين الكفء وغير الكفء، بين من يصلح لابنته ومن لا يصلح. قال ثم الخلاف فيما إذا بقي له تمييز ونظر. فأما الطافح الذي سقط تمييزه بالكلية فكلامه لغو، ومنها في أواخر الطلاق قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته وهو سكران المكلم، يعني قال لها إن كلمت زيدا فأنت طالق، زيد شرب الخمر، فكلمته في حال السكر، في حال سكرها ولا سكره، هو ولا هي الآن إن كلمت ولا إن كلمت، سيختلف الحكم. الظاهر أنه إن كلمت، إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته أنا، يعني أنا قد مثلت بها أنه قال إن كلمت زيدا، يعني من أجل الإيضاح قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، زيد هذا شرب الخمر، فكلمته وهو سكران. قال فكلمته وهو سكران أو مجنون، طلقة، لأنه علق الطلاق بماذا؟ بكلامها، ما لنا علاقة يكون سكران غير سكران، هو علق الطلاق بكلامها، إذا كلمت هذا أنت طالق، كلمته وقع الطلاق. طبعا عند الجمهور ما فيه من الأئمة الأربعة أن هذا طلاق معلق، ما لنا علاقة أنه كونه هددا أراد الحظ أراد المنع، يقع الطلاق إذا حصل ما علق الطلاق عليه وهو الكلام. عند شيخ الإسلام وتلميذه والشيخ ابن باز وتلميذه الشيخ ابن عثيمين أن هذا إن قصد الحظ أو المنع فإن هذا يرجع إلى نيته، إلى نيته. وهل عليه كفارة يمين أم لا؟ أيضا على قولين، وهذا كثير يحصل، يعني بعض الناس يأتي يقول قال لمرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، ثم حصل فما الحكم؟ كثير تأتي أسئلة في هذا. عند الجمهور ما فيه من الأئمة الأربعة أنه إذا حصل ما علق عليه وقع الطلاق، ما علينا يقول هددت ما هددت نويت أن أمنعها ما نويت، يقع الطلاق مطلقا. وعلى كلام أولئك الأربعة المذكورين ومن قال بقولهم فيرجع هذا إلى نيته، إلا إن قصد التعليق المحض فباتفاقهم جميعا، يعني ما قصد لا حظ ولا منع، أراد أن يعلق الطلاق بذلك القول أو الفعل فقط، ما له قصد حظ أو منع، فحين يقع الطلاق على كل حال. لكن إذا قصد أن يهددها، أن يمنعها، أن يزجرها من دخول بيت فلان أو من كلام فلان، فعلى ما سبق. أم يعني يقول لو أن امرأة قالت لزوجها علمني كيف الناس يطلقوا، أسمع أنه قالوا يعني فلان طلق زوجته فلان طلق زوجته، علمني كيف يفعلوا. قال لها، يقول الرجل لامرأته مثل ما أقول لك الآن، يا بنت عمي أنت طالق، هل تطلق أو لا تطلق؟ معكم ثلاثين جدهن جد وهزلهن جد، ها؟ هي نفس الاستدرية، بس يقول هي من تريد الاستدرية، ممكن يعلمها يقول لها أن يقول فلان ابن فلان لامرأتي فلان أنت طالق، ليش يعني يجي يعلمها لها مباشرة؟ إنما العمل بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو يعني قال لها فقط ليش يعلمها بس تعلمها درس فلا يقع الطلاق. أما إذا كان يمزح فثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ومنها الطلاق، الطلاق والرجعة والعتق، هذا يمزح، يأتي قال يمزح معها إلا يعني يبحث معها بالطلاق يقع. يقول له ذا راجع، ويقول لها راجعتك، رجع من الباب فقد يعني محلقة. طيب، قال ومنها في أواخر الطلاق، قال إن كلمت، قرأنا هذا. طيب، قال ابن الصباغ يشترط أن السكران بحيث يسمع ويتكلم، وأما كلامها في سكرها فتطلق به على الأصح. كيف كلامها في سكرها؟ يعني لو أنه قال لها إن كلمت زيدا فأنت طالق، عملت لها قار ولا خمر وصارت تكلمه في حال سكر، في حال سكر، هذا مقصود، يعني كلامها هي وهي سكران. قال وأما كلامها في سكرها فتطلق به على الأصح، يعني علق الطلاق بكلامها سواء كانت في صاحية ولا خارج التغطية. قال فتطلق به على الأصح إلا إذا انتهت إلى السكر الطافح، وذكر مثله في الأيمان. الأيمان الحلف. قال تنبيه من المشكل قول المنهاج إلى آخره، وهذا قد طرأ والكلام فيه يعني يسير. طيب، اقرأ الماء القول في أحكام الصبي، ولا في شيء مشكل يحتاج نقرأ قرآن. نعم. قال القول في أحكام الصبي، قال في إداية المتحكم، الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولدته سمي صبيا، فإذا إلى 27 ثم يصير يافعا إلى 10 ثم يصير حزورا إلى 15 انتهى. والفقهاء يطلقون الصبي على من لم يبلغ، وهو في الأحكام على 4 أقسام. الأول ما لا يلحق فيه بالبالغ بلا خلاف، وذلك في التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات والحدود والتصرفات من العقود والفسوق والولايات، ومنها تحمل العقل. الثاني ما يلحق فيه بالبالغ بلا خلاف عندنا، وفي ذلك فروع، منها وجوب الزكاة في ماله والإنفاق على قريبه منه، وبطلان عبادته بتعمد المبطل لا خلاف في ذلك في الطهارة والصلاة والصوم، وصحة العبادات منه وترتب الثواب عليها، وإمامته في غير الجمعة، ووجوب تبييت النية في صوم رمضان. قال في الروضة في باب الغصب، الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة المنكرات، ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ، وليس لأحد منعه من كسر الملاهي وإراقة الخمر وغيرها من المنكرات، كما ليس له منع البالغ، فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فهو من أهل القرب وليس هذا من الولايات. وقال السبكي: خطاب الندب ثابت في حق الصبي، فإنه مأمور بالصلاة من جهة الشارع أمر ندب متاب عليها، وكذلك يوجد في حقه خطاب الإباحة والكراهة، حيث يوجد خطاب الندب وهو ما إذا كان مميزا. انتهى. الثالث: ما فيه خلاف والأصح أنه كالبالغ، وفيه فروع. الأول: إذا أحدث الصبي أو أجنب وتطهر فطهارته كاملة، فلو بلغ صلى بها ولم تجد إعادتها، وفي وجه حكاوى المتولي عن المزني أنها ناقصة فتلزمه الإعادة إذا بلغ، ولو تيمم ثم بلغ لم يبطل تيممه في الأصح ويصلي به الفرض في الأصح، وفي وجه يبطل وفي آخر يصلي به النفل دون الفرض. الثاني: في صحة أذانه وجهان، الصحيح هو به قطع الجمهور صحته لكن يكره. الثالث: القيام في صلاة الفرض، هل يجب في صلاة الصبي أو يجوز له القعود؟ وجهان بالكفاية بلا ترجيح. قال الأذرعي: والأصح عند صاحب البحر المنع. قال الإسنوي: ويجريان في الصلاة المعادة. قال: وكلام الأكثرين مشعر بالمنع. قلت: ولا ينبغي أن يجري فيما إذا خطب الصبي للجمعة، بل يرفع بمنع القعود. الرابع: في صحة إمامته في الجمعة قولان، أصحهما الصحة بشرط أن يتم العدد بغيره. الخامس: في سقوط فرض صلاة الجنازة به وجهان، أصحهما السقوط لأنه تصح إمامته فأشبه البالغ. وفي نظير من رد السلام وجهان، أصحهما عدم السقوط، والفرق أن المقصود هناك الدعاء وهو حاصل، وهنا الأمان. وفي سقوط فرض صلاة الجماعة بالصبيان احتمالان للمحب الطبري. السادس: في جواز توكيله في دفع الزكاة وجهان، الأصح الجواز. السابع: يجوز اعتماد قوله في الإبن ودخول دار وإيصال هدية في الأصح، ومحل الوجهين ما إذا لم تكن قرينة، وإلا فيعتمد قطعا. الثامن: يحصل بوضعه التحليل على المشهور إذا كان ممن يتأتى منه الجماع، أما الصغيرة المطلقة ثلاثا إذا وضعت ففيها طريقان أصحهما الحل قطعا، والثاني في التي لا تشتهى الوجهان في الصبي. التاسع: التقاطه صحيح على المذهب كاحتطاله واصطياده. العاشر: في وجوب الرد عليه إذا سلم وجهان أصحهما الوجوب. الحادي عشر: في حل ما ذبحه قولان أصحهما الحل، فإن كان مميزا حل قطعا. الثاني عشر: في صحة إسلام الصبي المميز استقلالا وجهان، المرجح منهما البطلان، والمختار عند البلقين الصحة وهو الذي أعتقده. ثم رأيت السبكي مال إليه فقال في كتابه إبراز الحكم: استدل من قال ببطلانه بالحديث بمثل ما احتج به ببطلان بيعه، ووجه الدلالة بالبيع أنه لو صح لاستلزم المؤاخذة بالتسليم والمطالبة بالعهدة، والحديث دل على عدم المؤاخذة، ولو صح أيضا لكلف أحكام البيع وهو لا يكلف شيئا، وكذا بالإسلام لو صح لكلف أحكامه واللازم منتف بالحديث. قال: وهذا استدلال ضعيف، لأنه يكفي بترتيب أحكامه ظهور أثرها بعد البلوغ، والقائل بصحة إسلامه يقول إنه إذا بلغ ووصف الكفر صار مرتدا، وهذا لا ينفيه الحديث، إنما ينفي المؤاخذة حين الصبا، والإسلام كالعبادات، فكما يصح منه الصوم والصلاة والحج وغيرها وغيرها يصح منه الإسلام. انتهى. قلت: ومما يدل لصحته أن الحديث ما رواه داود في سننه عن مسلم التميمي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما هجمنا على القوم تقدمت أصحابي على فرس، فاستقبلنا النساء والصبيان يضجون، فقلت لهم: تريدون أن تحرزوا أنفسكم؟ قالوا: نعم. قلت: قولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقالوها، فجاء أصحابي فلاموني وقالوا: أشرفنا على الغنيمة، فمنعتنا، ثم انصرفنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون ما صنع؟ لقد كتب الله له لكل إنسان كذا وكذا، ثم أدناني منه. الثالث عشر: في كونه كالبالغ في تحريم النظر حتى يجب على المرأة الاحتجاب منه وجهان، أصحهما نعم. الرابع عشر: في استحقاق سلب القتيل الذي يقتله وجهان، أصحهما نعم. الخامس عشر: في جواز القصر والجمع له رأيان، قال صاحب البيان لا يجوز لأنهما إنما يكونان في الفرائض والأصح الجواز. قال العبادي فلو جمع تقديما ثم بلغ لم تلزمه الإعادة. السادس عشر في كون عمده في الجنايات عمدا قولان: الأظهر نعم، وينبني على ذلك فروع، منها وجوب القصاص على شريكه بجرح أو إكراه، ومنها تغليظ الدية عليه، ومنها فساد الحج بجماعه ووجوب الكفارة والقضاء، ومنها وجوب الفدية إذا ارتكب باقي المحظورات، ومنها إذا وطئ أجنبية فهو زنا، إلا أنه لا حد فيه لعدم التكليف. وعلى القول الآخر هو كالواطئ بشبهة فيترتب عليه تحريم المصاهرة. الرابع ما فيه خلاف، والأصح أنه ليس كالبالغ وفيه فروع. يقول رحمه الله تعالى: قال القول شكام الصبي، ثم ذكر قال في كفاية المتحفظ: الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولدته سمي صبيا، فإذا فطم يعني صبي إلى أن تفطمه إلى أن يفطم. قال فإذا فطم سمي غلاما إلى 7 سنين، ثم يصير يافعا إلى 10، ثم يصير حزورا إلى 15، انتهى. هذا الكلام الذي ذكره عن شهاب الدين الخوري. ثم قال السيوطي قال: والفقهاء يطلقون الصبي على من لم يبلغ، يعني بدون هذا، منذ الولادة إلى وقت البلوغ ما بينهما هو صبي، ما بينهما هو صبي. قال: والفقهاء يطلقون الصبي على من لم يبلغ، وهو في الأحكام على 4 أقسام. أحكام الصبيان: الأول ما لا يلحق فيه بالبالغ بلا خلاف، وذلك بالتكاليف الشرعية من الواجبات، يعني لا يجب عليه الصلاة، صلوات الخمس، نعم كوننا نمرنه نأمره نضربه، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا شيء، وكونه إذا لم يصلي يكون حكمه كحكم البالغ شيء آخر. فالواجبات الشرعية من صلاة وصوم وزكاة، من صلاة وصوم وحج، لأن الزكاة تتعلق بالمال. قال: لا يكون كالكبير. قال: منها ما لا يلحق بالبالغ بلا خلاف، وذلك في التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات، ما يحرم على الكبير لا يكون بالنسبة له إذا فعله آثما ومؤاخذا يوم القيامة، بل إذا مات قبل البلوغ وقد عمل محرمات كبائر وترك واجبات لا يكون مؤاخذا يوم القيامة. قال: وذلك في التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات والحدود، يعني لا قصاص، لا إذا زنى لا نقيم عليه الحد، إذا سرق لا نقطع يده، إذا قتل لا قصاص. طبعا مسألة الإتلاف يضمن يعني مدفع الدية، لكن الكلام عن الحدود، هل يقام عليه الحد؟ شرب خمرا هل نجلده؟ زنى هل نجلده؟ قال: يكون يعني يخالف الكبير. قال: والتصرفات من العقود والفسوخ، يعني لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه ولا نكاحه ولا عتقه. والولايات، لا يكون وليا في النكاح، ولا يكون وليا على مال صبي مثله. قال: ومنها تحمل العقل، يعني إذا قتل بعض أبناء عمه خطأ، قلنا الدية على من؟ على العاقلة، هل الصبي داخل فيهم؟ لا، يدفع من جملة من يدفع باعتبار أن عنده مال ورثه من أبيه؟ الجواب لا، العاقلة من العقل، وقيل من عقل الإبل عند باب المجني عليه. فيقول هنا لا يأخذ حكم الكبير، فلا نطالبه بأن يشارك في الدية بدفع جزء منها، هذا القسم الأول، لا يلحق فيه الصبي البالغ بلا خلاف في هذه المسائل. قال الثاني: ما يلحق فيه بالبالغ بلا خلاف عندنا، يعني في المذهب، وإن خالف غير الشافعية. قال: وفي ذلك فروع، منها وجوب الزكاة في ماله، هنا يلحق بالبالغ لأن الزكاة حق، حق المال، وهذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. فلو كان عندنا صبي ورث من أبيه أموال وحال عليه الحول قد بلغت نصابا، لا بد من إخراج الزكاة من هذا المال، نخرج الزكاة من هذا المال وهو في هذا كالكبير. قال والإنفاق على قريبه منه، هذا الصبي له قريب ما عنده مال، وهذا الصبي عنده أموال ورثها أو حصلت له بهبة بصدقة وما أشبه ذلك، قريبه لا مال له، الصغير الثاني أخته أمه ومن جرى مجراه، فهل ننفق على أقاربه من ماله؟ قالوا نعم، حكمه حكم كبير. قال وبطلان عبادته بتعمد المبطل، لا خلاف في ذلك، يعني يصلي تكلم، يصلي أكله وشربه يصلي، بطل صلاته. أثناء بعد الوضوء انتقض وضوءه لأحد النواقض، فكذلك كالكبير. طيب قال وبطلان عبادته بتعمد المبطل لا خلاف في ذلك، في الطهارة نواقض الوضوء والصلاة بمبطلاتها والصوم، كان يأكل أو يشرب في نهار رمضان متعمدا. قال وصحة العبادات منه، يعني أنه إذا عمل عبادة صحت العبادة، تصح العبادة. يعني الآن معنا حج ومعنا غير الحج، عندنا صبي، لأنه الآن يقول الصبي على القول الذي اختاره السيوطي منذ الولادة إلى البلوغ، طيب عندنا صبي ابن سنتين قام يصلي، هل تصح صلاته؟ التمييز غير موجود، لكن هنا يسوق لك كلام على المذهب. معنا على القول الراجح الحج ورد به النص، غير الحج من صلاة وصوم إذا فعل شيئا من ذلك أداه على الوجه المطلوب يكتب له ولا يكتب عليه. لكن الكلام الآن، هل هذه العبادة صحيحة؟ هل هذه عبادة نقول صلاة صوم؟ لا ندري، هذا الصبي لعله يصلي يحدث وهو في الصف غير مميز، أين النية والقصد؟ أين النية والقصد؟ في الحج ورد عندنا دليل، لكن في غير الحج ها؟ بس على كلام السيوطي منذ يعني الولادة إلى البلوغ. لا بس إذا كان إطلاق عام من هذه الجملة، لكن عند وجود التمييز فيصح نعم، الصبي المميز يكتب له ولا يكتب عليه. قال وترتب الثواب عليها وإمامته في غير الجمعة، لأنه مشترطون في الجمعة أن يكون الإمام عاقلا بالغا. في غير الجمعة قال وإمامته في غير الجمعة، يعني أنها تصح، صلى بالناس الظهر، صلى بالناس العصر الفجر. قال ووجوب تبييت النية في صوم رمضان. قال في الروضة في باب الغصب الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة المنكر، ويثاب الصبي عليه، أي كونه أنكر المنكر غير المنكر، كما يثاب البالغ، وليس لأحد منعه من كسر الملاهي آلات الله وإراقة الخمر. طبعا كل هذا ما لم يؤدي إلى منكر أكبر ومفاسد أعظم. قال وغيرها من المنكرات، كما ليس له منع البالغ فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فهو من أهل القرى، يعني ممن إذا تقرب إلى الله بشيء صح ذلك ويثاب عليه. قال وليس هذا من الولايات، يعني إنكار المنكر ما يشترط فيه أن يكون حاكما أو قاضيا. قال وقال السبكي خطاب الندب يثاب ثابت في حق الصبي، فإنه مأمور بالصلاة من جهة الشارع أمر ندب، يعني لا أمر إيجاب، لأنه لو كان أمر إيجاب لأثم إن تركها، لكنه أمر ندب. أمر الندب ما حكم فعل المندوب؟ قال يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. قالوا والصبي هكذا الأوامر في حقهم باب الندب لا من باب الوجوب، لأنها لو كانت من باب الوجوب لا أثم إذا تركها، وليس كذلك. قال فإنه مأمور بالصلاة من جهة الشرع أمر ندب مثاب عليها، وكذلك يوجد في حقه خطاب الإباحة والكراهة، حيث يوجد خطاب الندب، وهو ما إذا كان مميزا، يعني شرط التمييز انتهى. قال الثالث من الأقسام ما فيه خلاف، والأصح أنه كالبالغ، يعني سيأتي الآن بمسائل يقول هذه المسائل هل هو كالبالغ في أحكامها أم كالصبي؟ قال والراجح أنه مثل إيش؟ مثل البالغ. قال الأول إذا أحدث الصبي أو أجنب وتطهر فطهارته كاملة، فلو بلغ صلى بها. الآن في باب الطهارة مثل الصبي ولا مثل البالغ؟ أبو داود مثل من؟ مثل البالغ، ينام بإحدى مقلتيه يعني استيقظ، هم قالوا في الذئب أنه يعني يرقد بعين يفتح عين من أي لو حصل أي خطر ركب، ثم بعد ذلك ينتقل الميكروفون للزميل الآخر، تنام العين الثانية تحرس واحدة، فقالوا ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم، يقظان لأن واحدة مفتوحة نائم ثانية مغلقة يعني، وهذا على يعني إذا سلم هذا الكلام تكون هذه العين منفصلة تماما ما لها ارتباط بهذه العين، واحدة نائمة والثانية مستيقظة، تستطيع تنام بواحدة بس مع صحة الثانية؟ ما يتأتى هذا، ما يتأتى هذا. أما لو كانت هذه موجودة يعني يستطيع يطلب العلم الليل والنهار، والذين أصحاب الدنيا يشتغل الليل والنهار واحدة بس، أيش ضروري يغطيها بعطبة؟ يعني الأعور يمشي مثل الناس ويعمل مثل الناس، يفعل ما يفعل الناس. طيب على كل حال يقول وفيه فروع، الأول إذا أحدث الصبي أو أجنب وتطهر، الطهارة الكبرى وصورة، فطهارته كاملة، إيش ينبني على هذا؟ قال فلو بلغ صلى بها، يعني الآن قبل البلوغ يعني توضأ في الضحى، توضأ في الضحى، ثم قبل مع أذان الظهر بلغ بالاحتلام، صح؟ الله يصلح، بالاحتلام صح؟ لو كان بالاحتلام لوجب عليه إيش؟ الغسل. بالسن يعني بلغ، هذا طبعا يعني دقيق محسوب له من يوم ولادته، بلغ 15 سنة عند أذان الظهر، طبعا تصوروا من هذا الواقع صعب، لكن يعني افرض مثل هذا ايش ينبني عليه؟ الآن توضأ في الضحى، بلغ في الظهر، يتوضأ يصلي الظهر بوضوء الضحى أم لا؟ قالوا نعم هو كالكبير، هذا المعنى. قالوا فلو بلغ صلى بها ولم تجد إعادتها، الصلاة ولا الطهارة؟ الطهارة، فلو عار الطهارة سيعيد الصلاة. قالوا في وجه حكاه المتولي عن المزني أنها ناقصة فتلزمه الإعادة إذا بلغ، لكن قد قال في خلاف، والأصح أنه كالبالغ، ويذكر الأصح ثم يذكر المخالف. قال ولو تيمم ثم بلغ لم يبطل تيممه في الأصح، ويصلي به الفرض في الأصح، وفي وجه يبطل وفي آخر يصلي به النفل دون الفرض، المهم الأصح أنه يصلي به. قال الثاني في صحة أذاني وجهان، الصحيح وبه قطع الجمهور صحته، يعني صحة أذان غير البالغ وأنه كأذان البالغ. قال لكن يكره، ولذلك تجد بعض العامة المتمذهبين إذا أذن صبي قالوا إيش هذا؟ أدلنا جهال يأذنوا بنا، يأذنوا للصلاة، ما يؤذن لواحد بالغ، هل عار صغير ما يؤذن؟ وبناء على هذا لكن الأذان صحيح على كل حال، لكن هل هو كالبالغ؟ نعم على الأصح. طيب، قال الثالث: القيام في صلاة الفرض هل يجب في صلاة الصبي؟ معروف أن القيام مع القدرة في الفرض ركن من أركان الصلاة. القيام مع القدرة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ركن. لو صلى قاعدا الفريضة مع قدرته على القيام بطل صلاته، لكن النافلة يجوز أن يصلي قاعدا وإن كان قادرا على القيام، لكن الأجر على نصف أجر القائم. طيب، هل الصبي كالبالغ يجب عليه أن يصلي الفرض قائما؟ هذه المسألة. قال: القيام في صلاة الفرض هل يجب في صلاة الصبي أو يجوز له القعود؟ يعني على الراجح أنه كالبالغ، يعني فيصلي قائما. قال: وجهان في الكفاية بلا ترجيح. قال الأذرعي: الأصح عند صاحب البحر المنع. المنع من ماذا؟ من القعود. قال الأسنوي: ويجريان في الصلاة المعادة، يعني يجريان يجري القولان في المعادة. قال: وكلام الأكثرين مشعر بالمنع، أي أنه لا يجوز له أن يصلي قاعدا بل يصلي قائما. قال السيوطي: قلت: والذي ولا ينبغي أن يجري فيما إذا خطب الصبي للجمعة بل يقطع بمنع القعود. يعني إذا خطب الجمعة وصلى بهم الجمعة يجب عليه أن يصلي إيش؟ قائما. الجمعة تختلف عن سائر الصلوات. قال الرابع: في صحة إمامته في الجمعة قولان، أصحهما الصحة بشرط أن يتم العدد بغيره. عند الشافعية لابد من كم؟ من 40. إذا أردت أن تخطب الجمعة صلي بهم الجمعة، عد انظر، إذا كانوا 40 تمام صح، إذا كانوا 38 25، إذا كانوا 20 ما تنعقد الجمعة. ولابد أيضا باقي إذا كان هناك من الحاضرين ناس مسافرين، المقيمون 30 حضر منهم 30 وخمسة جاءوا بس على الطريق على سفر، انعقدت الجمعة ولا لا؟ على المذهب لا، ها؟ بس باقي قول 12 ها؟ عندهم أيضا 12. وكذلك يعني إلا المسافر لا ينعقد به العدد، يعني لا يتم به العدد. يمكن أن يخطب ويصلي، لكن إذا كان العدد 40 هو 41 ها؟ حتى على المذهب كثير من القرى ما فيه يعني العدد 20 أو 15 ما تصح الجمعة. نعم، يعني على مذهب الحنابلة، على مذهب الحنابلة أنت مسافر، يعني خرج دعوة إلى عدة مدن، وأنت اليوم في مدينة، غدا في مدينة، الذي بعد في مدينة، وصلت إلى مدينة قدموك من أجل أن تخطب وتصلي بهم الجمعة، خطبت وصليت الجمعة باطلة على مذهب الإمام أحمد. على مذهب الإمام الشافعي الجمعة صحيحة إذا كان عددهم 40، أنت فقط 41، يعني أنت مسافر الخطيب في صح. انظر ما يترتب على هذا. أيوه. وعلى كل حال على المذهبين، لو خرجت بعض القرى، كم نذهب إلى بعض القرى تطلع تخطب وقت الصلاة لو تعدهم 28 30 35 ما تصح الجمعة، صلوا به. يعني قبل ما تطلع عن المنبر تعده. كان مرة من المرات كان يعني هناك مسجد من المساجد في المدينة في إب، كنا زمان ندرس في معهد المعلمين وكان في إمام ما أدري قد مات ولا لا يعني لو سميته يعرفه كثير من الأخوة. فكان ندخل المسجد ويأتي ومعه كتاب يعد 24 يرجع البيت لما يكملوا فيخرج بعض الناس إلى الشارع تعالوا خلوا يطلع وخرجتم خلوا يطلع أول مرة خارجون من الجمعة لا بد يكون 40 خارجون خلوا يطلع وبعدها أخرجوا يطلع ما يطلع المنبر لو قد عد يعدهم إذا بلغوا 40 طلع ها هكذا وهم يفعلون هذا تدينا يفعلون هذا تدينا يعني ما أخذ هذا إيش الدليل لهذا ولا هذا والأقوال بحثوا هذا الكلام على الجمعة يعني سنخرج إلى غير ما نحن فيه 40 بدون المسافر الحنابل أيوة لا بد يكون 40 والمسافر هذا مش منهم عاد المذهب الشافعي أن المسافر لو خطب الجمعة وصلى بالناس يصح لكن على مذهب الإمام أحمد ما يصح مسافر من جملة الرأي الخطيب غيره لا الصحيح الصحيح أن المسافر يصح أن يكون إماما وخطيبا ولا يشترط العدد لا يشترط العدد وهذا اللي خايف منه خرج دعوة يصح أن يكون هذا المسافر إماما وخطيبا ولا يشترط 40 حتى لو لم يكن دعوة يعني المهم الكلام مش على الدعوة الفقهاء ما ذكروا الدعوة الفقهاء ذكروا السفر كيف ما يعدوا قلنا الراجح أن العدد لا يشترط الراجح أنه لا يشترط لا 40 ولا 12 ولو 7 ولو 6 ولو 5 نزيد يكفي دليلهم يحتاج نخرج من هنا إلى الكلام على أحكام الجمعة يطول طيب يقول أين وصلنا الخامس قال في سقوط فرض صلاة الجنازة به وجهان يعني يقول سقوط فرض صلاة الجنازة به فرض إيش العين ولا الكفاية الكفاية يعني لو أن 3 صبيان هم الذين صلوا على الجنازة هل سقط الفرض الكفاية على أهل القرية أهل المنطقة أم لا يقول في سقوط فرض صلاة الجنازة به وجهان أصحهم السقوط أن يسقط يصح أن يصلي 2-3 ولو 1 قال لأنه تصح إمامته فأشبه البالغ قال وفي نظيره من رد السلام وجهان أصحهما عدم السقوط يعني إذا سلم عليك الصبي وجب عليك أن ترد عليه السلام ها؟ ها إذا سلم يعني أنت مررت على مجموعة فيهم صغار وكبار صبيان وبالغين فرددت السلام كلهم سكوت إلا الصبي قال وعليكم السلام ورحمة الله هل يجزئ لأنه لو رد واحد من الكبار فقط أجزأ يعني الآن مثلا لو دخل شخص وأنت في حلقة تدرس رد السلام أنت أيها المدرس عرفت أن بعض الحاضرين رد خلاص اكتفيت بذلك بعض الناس يقع في نفسه على المدرس ليش ما رد السلام يا أخي يكفي لو رد البعض يكفي لو رد بعض الحاضرين ولو واحد منهم كفى لكن الخلاف هنا لو لم يرد إلا الصبي ما في واحد من الكبار هل يجزئ ويصح أم لا قال أصحهما عدم السقوط لا بد ينضم إليه واحد من الكبار قال والفرق أن المقصود هنا الدعاء وهو حاصل وهنا الأمان وفي سقوط فرض صلاة الجماعة بالصبيان احتمالان للمحب الطبري في سقوط فرض صلاة الجماعة لأنها على المذهب صلاة الجماعة فرض كفاية المشهور من مذهب الشافعي أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وقول الناس أن مؤكدة، وبعض الشافعية وهو القول الصحيح وهو مذهب الإمام أحمد أنها فرض عين، واختاره من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم وهو صحيح. طيب، قال السادس: في جواز توكيله في دفع الزكاة وجهان، الأصح الجواز أنه يجوز أن يوكل. قال السابع: يجوز اعتماد قوله في الأذان. يعني إيش؟ كيف نعتمد قوله في الأذان؟ ها؟ في الإذن. في الإذن، يعني الآن جاء واحد يدق الباب فقال أبوه كلهم يدخلوا، فذهب وقال فضلوا، هل نعتمد قوله وندخل ولا لابد يخرج عندنا واحد كبير؟ قال طيب السابع: يجوز اعتماد قوله في الإذن ودخول دار وإيصال هدية، يعني أرسل بهدية، قال هذه هدية من فلان، نعتمد ذلك على أنها هدية. قالوا إيش؟ قال يعني قالوا ولو كانت جارية صبية تصلح للوط، وجاءت إلى شخص وقالت أهداني سيدي لك، قال لا لا زهد، بناء على ماذا؟ على أن الصبي يقبل قوله في باب الهدية. كفر الله خيرا. طيب قال: ومحل الوجهين ما إذا لم تكن قرينة، يعني ما إذا لم يوجد قرينة تدل على عدم اعتماد قوله. قال: وإلا فيعتمد قطعا. قال الثامن: يحصل بوطئه التحليل على المشهور. بوطئه الضمير يعود على من؟ على الصبي. التحليل يعني إيش؟ أنه لو طلق رجل امرأته الطلقة الثالثة ثم انقضت العدة ثم تزوجها صبي لم يبلغ، يطأ، يعني مثله يطأ لكن وغير بالغ، ما ينزل، ما يحصل يعني بجماعه إنزال ويحصل يترتب على ذا حمل، لكن يحصل الانتصاب والانتشار ويتأتى الوط. فتزوج هذا الصبي ووطئ هذه المرأة الكبيرة، وطئها ثم طلقها وانقضت عدتها، هل تحل للمطلق الأول أم لا؟ هنا يقول: يحصل بوطئ التحليل على المشهور. ها؟ هي ذاقت. لا، يعني ليس المقصود حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك أن يحصل إنزال، قد يكون واحد كبير في السن يحصل جماع بدون إنزال أكسل، يعني ما يشترط الإنزال. طيب قال: شوفوا لا تفرحوا بالكلام على هذه الأبواب، أبواب هذه بتصير الأسئلة وتصير التفصيل. طيب قال: يحصل بوطئ التحليل على المشهور إذا كان ممن يتأتى منه الجماع، أما الصغيرة المطلقة ثلاثا، صغيرة قبل البلوغ طلقت ثلاثا، يمكن أو لا؟ يمكن، يعني إذا كان مثلها يوطأ، إذا كان مثلها يوطأ غاية ما في أنها لم تبلغ بعده. قال: وأما الصغيرة المطلقة ثلاثا إذا وطئت ففيها طريقان، أصحهما الحل قطعا. إيش معنى الحل قطعا؟ يعني الآن هي مطلقة ثلاثا وتزوجت بآخر ووطئها الآخر هذا ثم طلقها، حلت للأول أم لا؟ حلت له. قال: وأما الصغيرة المطلقة ثلاثا إذا وطئت ففيها طريقان، أصحهما الحل قطعا، والثاني في التي لا تشتهى، الوجهان في الصبي. تشتهى هي. قال التاسع: التقاطه صحيح على المذهب كاحتطابه واصطياده، يعني إذا وجد لقطة فأخذها التقط لقطة، هل يصح التقاطه بمعنى أنه بعد تعريفها سنة ولم يأتي صاحبها يستنفقها وتحل له؟ الجواب نعم. قال كاحتطاله واصطياده، يحتطب ويصح يبيع يصطاد ويصح صيده، يصح صيده إذا رمى سمى شروطه ويبيع يترتب عليه ما يترتب. قال العاشر في وجوب الرد عليه إذا سلم، دخل صبي وسلم، هل يجب علينا أن نرد عليه؟ الجواب نعم على الصحيح أو في أصح القولين. قال وفي وجوب الرد عليه إذا سلم وجهان، أصحهما الوجوب، يعني على ذلك لو دخل صبي في الخامسة في السادسة وفي البيت أبوه وأمه وإخوانه فقال السلام عليكم، يجب أن يرد عليه. ولو إن رد عليه الأب فقط أجزع عن البقية أم لا؟ إن ردت الأم فقط، إن رد صبي فقط لا، كما مر سابقا. طيب قال الحادي عشر، كم بقي المغرب؟ ننتهي من ال طيب نحاول. قال الحادي عشر في حل ما ذبحه قولان أصحهما الحل، فإن كان مميزا حل قطعا، وإذا كان غير مميز فيه قولان، يعني هل تحل ذبيحته أم لا. قال الثاني عشر في صحة إسلام الصبي المميز استقلالا من ذات نفسه وجهان، المرجح منهما البطلان، والمختار عند البلقيني الصحة، وهو الذي أعتقده. القائل من؟ سيوطي. قال أعتقد أنه يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار صبيا يهوديا فعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. طيب قال ثم رأيت شبكي مال إليه، فقال في كتابه إبراز الحكم استدل من قال ببطلانه بالحديث، يعني ارفع القلم، بمثل ما احتج به لبطلان بيعه، ووجه الدلالة في البيع أنه لو صح لاستلزم المؤاخذة بالتسليم والمطالبة بالعهدة، يعني فيما يتعلق بالبيع، والحديث دل على عدم المؤاخذة. قال ولو صح أيضا لكلف أحكام البيع وهو لا يكلف شيئا، وكذلك في الإسلام لو صح لكلف أحكامه، يعني أحكام الإسلام من صلاة وصيام وغير ذلك. قال واللازم منتف بالحديث أن القلم مرفوع عنه ولذلك قال لا يصح إسلامه. قال وهذا استدلال ضعيف لأنه يكفي في ترتيب أحكامه ظهور أثرها بعد البلوغ، يعني ما يطالب بعد البلوغ بأن يعيد الإسلام، يدخل في الإسلام مجددا، يكفي ما حصل منه سابقا. قال والقائد بصحة إسلامه يقول إنه إذا بلغ ووصف الكفر صار مرتدا، وهذا لا ينفيه الحديث، إنما ينفي المؤاخذة حين الصلاة، والإسلام كالعبادات، فكما يصح من الصوم والصلاة والحج وغيرها يصح من الإسلام، انتهى. قال السيوطي قلت ومما يدل انظرنا في حال الحديث ماذا تعرفون عنه؟ طيب الحديث لا صحيح. قال ومما يدل لصحته من الحديث ما رواه أبو داود في سننه عن مسلم التميمي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما هجمنا على القوم تقدمت أصحابي على فرس فاستقبلنا النساء والصبيان يضجون يعني خائفين، فقلت لهم تريدون أن تحرزوا أنفسكم يعني وتسلموا؟ قالوا نعم. قلت قولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فقالوها، فجاء أصحابي فلاموني وقالوا أشرفنا على الغنيمة فمنعتنا، ثم انصرفنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ما صنع؟ لقد كتب الله له بكل إنسان كذا وكذا ثم أدناني منه. الحديث لا يصح. الثالث عشر في كونه كالبالغ في تحريم النظر، يعني إلى من؟ إلى الأجنبية. قال الثالث عشر في كونه كالبالغ في تحريم النظر حتى يجب على المرأة الاحتجاب منه وجهان أصحهما نعم، تحتجب من الصبي، بيسا تحتجب منه، وبيسا الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، محل خلاف ليس الوقت الكلام عليه الآن. طيب قال الخامس عشر في جواز القصر والجمع له رأيان. الرابع عشر في استحقاق سلب القتيل الذي يقتله، يعني هو مشارك مع الجيش في الغزو قتل قتيلا، هل له سلب هذا القتيل، يعني الآلي الجعب الساعة الفلوس الذي بيد المقتول؟ لعموم حديث من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وهل يكون هذا على سبيل التشجيع أم على سبيل التشريع؟ فيه خلاف، يعني محله في كتاب الجهاد. قال الرابع عشر في استحقاق سلب القتيل الذي يقتله وجهان أصحهما نعم أي يستحق السلب. الخامس عشر في جواز القصر والجمع له رأيان. قال صاحب البيان لا يجوز، يعني لا يجمع ولا يقصر، لأنهما إنما يكونان في الفرائض والأصح الجواز. قال العبادي فلو جمع تقديما ثم بلغ لم تلزمه الإعادة. السادس عشر في كون عمده في جنايات عمدا قولان، الأظهر نعم إذا تعمد القتل نقتله، يقول الأظهر نعم. ها؟ في إيش؟ يعني في القتل يعني قتل يعني عمد الصبي والمجنون خطأ. قال في كون عمده في الجناية عمدا قولان الأظهر نعم، وينبني على ذلك فروع: وجوب القصاص على شريكه بجرح أو إكراه. شريكه في ماذا؟ في القتل، يعني اشترك مع بالغ، فالبالغ الذي شارك في القتل يقتل هنا. قال ومنها تغليظ الدية عليه تغلظ، ومنها فساد الحج بجماعه كالبالغ، ووجوب الكفارة والقضاء في الكفارات والقضاء فيما أفسده من العبادة. قال ومنها وجوب الفدية إذا ارتكب باقي المحظورات، المحظورات الإحرام، ومنها إذا وطئ أجنبية فهو الزنا، إلا أنه لا حد فيه لعدم التكليف، وعلى القول الآخر هو كالواضح بشبهة فيترتب عليه تحريم المصاهرة، يعني تكون أم المزني بها من محارمه محرمة عليه وبنتها كذلك. وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.